يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، ما الفرق بين الباسور والناسور، وهل الدم الخارج منهما ناقض للوضوء؟ هذه يعرفها الأطباء، هذه الأخ يعني لولا أن يسأل الأطباء. لكن الباسور والناسور كلا المرضين يرجع إلى المقعدة، إلى الدبر، يعني كلها عادة في الدبر. والدم الذي يخرج من ذلك إن كان دم يسير فهو معفو عنه، إن كان الدم يسير فهو معفو عنه، وإن كان الدم كثير فهو دم مرض، دم مرض. لكن على الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ ويصلي إذا كان الدم كثير. أما إذا كان الدم يسير فإنه لا ينقض حتى ولا يعني لا لا لا يعني لا ينجس، لا ينجس الملابس التي يصيبها إذا كان قليلا يسيرا. ويرجع في اليسير يا إخوة إلى العرف، يرجع إلى اليسير إلى العرف والعادة. فما اعتبره العرف في أوساط الناس يسير فهو يسير، وما اعتبره كثير فهو كثير. فالكثير القليل يعفى عنه، يعني لو أصاب شيئا من الثياب لا ينجسه. أما الكثير فيتوضأ الإنسان عند كل صلاة ويتحفظ، يتوضأ عند كل صلاة ويتحفظ. وأيضا حتى لو لم يتوضأ، إذا لم يحصل ناقض آخر غيره، لو لم يتوضأ كثير من الفقهاء يرى أن الدم لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لكن يغسل إذا كان كثير يغسل الملابس التي أصابها ثم يدخل الصلاة ويصلي، وما خرج بعد ذلك لا يضره إن شاء الله، لأن حكمه حكم الاستحاضة أو من به سلس البول أو الريح، وهذا كله معفو عنه ولله الحمد والمنة. نعم. يقول السائل: هل الصلاة في أي مسجد في المدينة المنورة يعادل أجر الصلاة في المسجد النبوي؟ لا، على القول الصحيح أن مضاعفة الصلاة ومضاعفة الدرجات خاصة بالمسجد النبوي، الخلاف في مكة، الخلاف في مساجد مكة هل الفضل والمضاعفة تشمل جميع المساجد إذا كانت داخل الحرم أو أنها تختص بمسجد الكعبة فقط، في خلاف بين العلم مشهور، وليس هذا موضوع تحريره. لكن الصحيح أنها تختص بمسجد الكعبة فقط المضاعفة، والأدلة كثيرة على هذا، لأنه إذا كانت المضاعفة في كل المساجد التي تكون داخل الحرم لم يكن لمسجد الكعبة مزية، وهذا ليس بصحيح. فالمضاعفة في مسجد الكعبة على القول الصحيح إن شاء الله. نعم. يقول السائل: في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم إلى آخره، بعض الناس استثنوا دخول الحمام والمقبرة والسواك، فهل هذا استثناء موافق للصواب؟ أما بالنسبة لدخول الحمام فهذا نعم، في نص لا يقدم الرجل اليمنى عند الدخول. والسواك فيه خلاف عند أهل العلم، وفيه قولان، لا في ثلاث أقوال، في ثلاث أقوال السواك. أحد الأقوال الثلاثة يقول: إذا أراد المستاك من السواك النظافة فإنه يستاك باليسار، وإذا أراد العبادة فإنه يستاك باليمين، لأن اليمين لما يستطاب والشمال لما عدا ذلك، لما عدا ذلك. القول الثالث، القول الثالث التفصيل، التفصيل وهو قريب من القول الثاني. قالوا: إن أراد العبادة استاك باليمين، وإن أراد النظافة استاك باليسار. إذن ثلاث أقوال كما ذكر ذلك العلماء. والحديث حديث ابن عباس أو حديث عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. إذا أراد النظافة استاك باليسار، وإذا أراد العبادة استاك باليمين، والقول الثاني أنه يستاك باليمين مطلقا، والقول الثالث أنه يستاك باليسار مطلقا. هذه ثلاث أقوال، قول تفصيل وقولان متعارضان متقابلان، والصحيح التفصيل. الصحيح التفصيل، نعم. وهنا أيضا قالوا إذا أراد أن يستاك هل يبدأ بجانب الفم الأيمن أو الأيسر؟ والجواب أنه يأتي أنه يبدأ بجانب الفم الأيمن عملا بما تقدم من النصوص، يبدأ بجانب الفم الأيمن لما تقدم من النصوص. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم زواجي بابنة عمتي علما بأنها أكبر مني بستة أشهر؟ حكمه جائز إن شاء الله، حكمه جائز. الأخ يسأل عن الحكم، الحكم لا إشكال في جوازه إلا إذا كان بينك وبينها رضاع. إذا كان بينك وبينها رضاع فهذه مسألة تبحث، هل الرضاع كاملا أو غير كامل. المهم الزواج إذا لم يكن بينك وبينها سبب يحرم فهو جائز، والسن ليس عائقا ولا مانعا، فارق السن ليس عائقا ولا مانع إن شاء الله تعالى. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وسنه كم؟ 25، وخديجة 40، وتزوج عائشة عليه الصلاة والسلام وسنه كم؟ 55، وسنها كم؟ 9 سنوات. فالفارق السن ليس له تأثير بالنسبة للحكم. نعم. يقول السائل وأنا لابس العمامة، ما هو أفضل، المسح على الرأس أو على العمامة؟ إذا كانت الناصية بادية تمسح على الناصية وتكمل على العمامة، وإذا كان الرأس كله مستور تمسح على العمامة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو سبب عدم جواز الصلاة في المسجد النبوي بين السواري في حال عدم اكتظاظ الاكتظاظ في المسجد؟ ما أحد فيما أعلم قال بعدم صحة الصلاة، لكن الفقهاء يقولون تكره الصلاة بين السواري، كره التنزيه وليست كره التحريم، لأن السواري ما بينها لم يوضع للصفوف، وتسوية الصفوف أمر واجب عند بعض أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا، أمر باستواء الصفوف، وقال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فالصلاة بين السواري لا تمكن معها تسوية الصفوف، لكن لو صلى الإنسان صحت صلاته مع الكراهة، لأن الأولى والأفضل أن الصفوف، أن المكلف لا يصلي بين السواري ويصلي مع الصفوف، وإلا في وقت الضرورة وقت الحاجة وقت الزحام لا بأس أن يصلي بين السواري، وصلاته إن شاء الله صحيحة من غير كراهة. نعم. يقول السائل متى تبدأ ساعة قيام الليل ومتى تنتهي؟ ساعة قيام الليل ما لها حد، لكن الأفضل أنها تبدأ من ثلث الليل الأخير، تبدأ من ثلث الليل الأخير، يعني احسب ساعات الليل واقسم على 3، وبداية من الثلث الأخير، من الثلث الأخير. فلو فرضنا أن الليل 12 ساعة، نقول يبدأ قيام الليل من الساعة 1. هذا يعني على التحديد لمن أخر الصلاة. أما صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة، يعني وقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة. نعم. يقول السائل أكثر من مرة ألقي عليه السلام ولكن لا يرد علي، ما أفعل؟ هل يجوز لي أن أتركها؟ إيش؟ يقول يلقي السلام وما يرد عليه، يترك السلام أي يعني يلقيها يعني على شخص معين ولا على عامة الناس؟ قال ألقي عليه السلام أو عليهم. أي على كل حال، كونك أنت مثلا تسلم ولا يرد عليك، أنت يعني تبدأ بالعبادة، لأن السلام ابتداؤه سنة، والذي لا يرد يأثم، لأن رد السلام واجب، فالذي لا يرد يتحمل المسؤولية. أنت عليك أن تبدأ بالعبادة التي التي طلبت منك وليس عليك أن ترد، وليس عليك أن تلزم المسلم عليه بالرد، لكنهم يأثمون على عدم الرد، لأن الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. ها، هذا سائل يسأل عن حكم السعي في المسعى الجديد. حكم السعي في المسعى الجديد: أخر الأمر إن شاء الله إلى وقت قصير إن شاء الله، يأتي إن شاء الله الحكم إن شاء الله، ويأتي إن شاء الله الفصل في الأمر إن شاء الله قريب، إلى وقت قريب إن شاء الله، قريب إن شاء الله ينتهي الأمر في هذا الباب إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، رجاء منكم التشديد على تسوية صفوف المصلين، لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. نعم، تسوية الصفوف كما قلت لكم بعض العلماء يرى أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها حرصا شديدا، ويقول: صفوا صفوفكم عباد الله، ويقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فتسوية الصفوف أمر مهم، لكن الجمهور على أنه مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. نعم. يقول السائل: هل قتل الهر المؤذي حرام؟ إذا كان مؤذي ولم يتخلص منه إلا بقتله، إذا كان مؤذي كما ذكر السائل ولم يمكن التخلص منه إلا بقتله، فله ذلك. نعم. يقول السائل: العطور الغربية بها مادة السبرتو، هل هي حلال أم حرام؟ على كل حال هي ليست نجسة في ذاتها، الكحول والخمرة على الصحيح أنها ليست نجسة في ذاتها، وإنما هي نجسة نجاسة معنوية لما يحصل منها أو بسببها من تغطية العقل، فلو أصابت الملابس فإنها طاهرة، كذلك الكحول هنا الذي يخالط العطورات طاهر، يعني بالنسبة للعين طاهرة، بمعنى أن ما أصابته لا يتنجس. نعم. والأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك والبعد عنه خروجا من خلاف أهل العلم، لأن بعض أهل العلم هم قول الجمهور يرون أن العطور التي بها كحول نجسة، نجسة العين، فالترك هو أفضل، يعني الترك أفضل وأولى. نعم. يقول السائل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته للسترة، هل كانت قائمة أم في حالة البروك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما نعلم أنه كان يعرض راحلته لكون تكون سترة، الذي فعل ذلك ابن عمر، الذي فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، أناخ راحلته وجعلها سترة له، سترة له يبول إليها، ولم يجعلها سترة في الصلاة، كون الراحلة تجعل سترة في الصلاة ما أعلم أحد عمل هذا العمل، أما ابن عمر كان يفعل ذلك ليستتر بها ويبول إليها رضي الله عنهما. نعم. انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.